السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم أحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أولا مساكم الله جميعا بالخيرات، وأوصيكم ونفسي في بداية هذا اللقاء وفي كل لقاء أن تصلوا وتسلموا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. ترى البخيل الذي يذكر عنده النبي ولا يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. ولذلك ونحن نتحدث في هذه السيرة، كلما سمعتم اسمه فصلوا وسلموا عليه، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. الأمر الثاني، أوصيكم بالدعاء، وخاصة في مثل هذا اليوم، يوم الاثنين. كثيرا من الناس والحمد لله من المشاهدين والمشاهدات وكبار السن والصالحين يصومونه، وخاصة ان اليوم ايضا من ايام البيض، وانا لا اتحدث الان، قد نكون افطرنا، لكن باختلاف الوقت في توقيت الصلوات في مناطق ومدن لم يفطروا حتى هذه اللحظة، ودعوة الصائم مستجابة. فاكثروا من الدعوات لاخوانكم المسلمين، وايضا اكثروا من الدعاء لانفسكم ولذريتكم، وليس المقصود فقط في مثل هذه الساعة، في كل وقت. فنسأل الله جلت قدرته ان ينصر الاسلام والمسلمين، وان يرفع عن اخواننا المضطهدين في كل مكان، انه ولي ذلك والقادر عليه. الامر الاخر، اشكر الحقيقة كثيرا من الاخوة الذين يتواصلون معي ممن يشاهدوننا، وارى ما شاء الله بعض الاخوة هنا ممن يكتبون ويسجلون، وهذا التفاعل انا اجزم انه لاجل قيمة هذا الانسان محمد صلى الله عليه وسلم. ووالله الذي لا اله غيره، اقسم بالله لا احنف، اننا لو تلقينا السيرة على انها منهج حياة تغير حياتنا لتغيرنا كما يقال من الالف الى الياء، لاصبحت امة متغيرة تمام التغير. لان حديث النبي والسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بحكايات اطفال ولا من نسج الخيال، هذا واقع. انت تتحدث عن خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل ان ابدأ، اتفقت اياكم الاسبوع الماضي ان يكون ضيفي وضيفكم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. انا ودي اسألكم بالله العظيم ومن يشاهدني، كيف كانت ضيافتكم لرسولكم عليه الصلاة والسلام؟ هل اكرمنا هذا النبي الكريم؟ هل نحن على ما نحن عليه او تغيرنا؟ هل بالفعل رضينا ان النبي يدخل في بيوتنا ويرى احوالنا ويرى تقصيرنا ويرى اهمالنا ويرى ربما احيانا بعض التفريط والمعاصي، وان شاء الله انه رأى ايضا البر والاحسان والاقدام؟ اذا تخيلنا ذلك، انا اجزم اننا سنتغير ونستشعر قيمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. الرسول ليس معنا لا بجسده ولا بروحه، لكن معنا سنته ومعنا سيرته عليه الصلاة والسلام، معنا اعظم ميراث. ابو هريرة كما في صحيح مسلم، لما توفي النبي دخل المسجد واتى الى الناس، قال للناس ثم خرج في السوق، قال يا ايها الناس انكم تتبايعون بالدينار والدرهم، وميراث محمد يقسم في المسجد. والناس تراكضوا تنافضوا، فلما دخلوا المسجد لم يجدوا الا كتاب وسنة. قال يا ابو هريرة قلت لنا فيه ميراث، ودخلنا المسجد ما لقينا الا كتاب وسنة. قال ويحكم، وهل ورث النبي او ترك النبي الا الكتاب والسنة؟ من اخذ بهما اخذ بحظ وافر، وفي لفظ اخذ بحظ جميل. يا جماعة، سيرة نبيكم بينكم وسنة حبيبكم صلى الله عليه وسلم معكم، والله رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. من ادرك السنة والسيرة وهذا النبي الكريم وما اوتي من سنة عظيمة، ومع ذلك لا يفلح. احبتي الكرام، تحدثنا في الاسبوع الماضي عن الهجرة، وكيف دخل النبي الى المدينة، وكيف عانى النبي عليه الصلاة والسلام. هاجر، والهجرة فيها دروس عظيمة وعبر كثيرة، ذكرنا بعضها في ذلك اللقاء. هنا ايها الاحبة الكرام، لابد ان نعرف الان، الرسول دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. اسمحوا لي اكرر عذري في امرين. العذر الاول، انا لا استطيع ان اوفي السيرة، خاصة ان اللقاء القادم هو اللقاء الاخير، وهذا اعتراف. وانا اقلب الحقيقة في الكتب واجلس مع نفسي لاعداد هذا اللقاء، اقسم بالله لو جلسنا قرابة 60 حلقة

ونقول للعرب كلها ان بني هاشم اكذب العرب. العباس يقول انا متيقن ان ما رأته عاتك انه حق وانه حقيقة وانه سيكون. وصل الخبر طبعا ابو جهل. هنا ابو جهل الحين جالس يستعد 950 رجال في معركة بدر و200 فرس، وارسل معهم 1000 بعير 1000 جمل عشان يذبحونها ياكلون منها في الطريق. الرسول كم عددهم؟ 313 معه فرسين، فرس مع الزبير بن العوام والمقداد بن عمر فرس اخر، و70 بعير كل 3 يركبون على بعير يتناوبون في مسافة اكثر من 300 كيلو تقريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 55 سنة، وكان الذين يمشون مع النبي علي بن ابي طالب ومرثد بن ابي المرثد، وهم كل واحد يركب يعني كل واحد يمشي ثلث المسافة تقريبا 100 كيلو، الرسول بيمشي مثلهم. فقال علي يا مرثد كيف نركب والرسول يمشي؟ ما نقدر، بتنازل انا وانت عن حقنا في الركوب ونجعل النبي هو الذي يركب طوال الرحلة. قال ابرك ساعة ما عندي مشكلة. فذهب للنبي يا رسول الله والله لا ندعك تمشي ونحن نركب، لا تركبنا ونمشي. فالتفت النبي فقال لهم شوفوا شوفوا الرسول كيف يربي اصحابته، ما انتما باقدر مني على المشي وما انا باغنى منكما عن الثواب والاجر. انا ابغى الاجر. هو يوم جاء ابو بكر في الهجرة وش قال له؟ قال له جهزت الرحلة. قال ايش؟ بالثمن. انا ابغى اجر هالرحلة يا ابو بكر. واليوم يقول انا ابغى الاجر ولا انتم اقدر مني على المشي، كل منا ياخذ حقه. قريش لما ابو سفيان درى ان الرسول بيطلع فغير الطريق، بدال ما يجي مع طريق القوافل راح مع طريق الساحل من عند ينبع وجدة من هناك من الجهات الساحلية. الرسول طبعا لما علم التقى طبعا ابو سفيان بابو جهل في الطريق، ولما التقى يا قالوا خلاص ما دام ان ضيعنا الرسول وتركنا الطريق الصحيح دعونا نرجع ولا نواجه محمد. قال ابو جهل لا والله لا نرجع، ولنذهبن اليه ونأخذن معنا البعير ونذبحه، يعني هذا من باب الترف، ونشربن الخمر عنده ويتراقصن الجواري امامه، احنا ما نرجع واللي فروسنا بنسويه. في 2 ما طلعوا خوافين، ابو لهب بقي جلس في مكة، قال ان محمدا وعدني بالموت وانا عارف ان لو رحت لا بموت. شوف موقنين وجلس. اي نعم العباس ابو لهب. ابو لهب يوم جلس العباس طلع وكانت جاريته موجودة، خلى الجواري حقينه عند ابو لهب يخدمونه، فقام ابو لهب فضرب الجاري ضرب العبد كف، والجارية الثانية اخت هذا العبد فقامت بحديدة فضربته على رأسه وسقط واصيب بمرض، حتى اصيب بمرض في جلده بدأ يقولون سبحان الله الجلد يخرج عن اللحم، واصيب بمرض اشبه ما يكون بمرض معدي. لما مات ما قدروا يصلونه، طبعا مات بعد معركة بدر ب6 ليالي، ثم ردموا عليه البيت ردم ينفكون من شره. النبي صلى الله عليه وسلم الشخص الثاني اللي ما كان يبغى يطلع امية بن خلف. امية بن خلف كان سيد من بلال. لما جاء يطلع قالوا لا امشي اطلع معنا، قال لا والله لا اخرجن معكم. فان بلال مرة كنت اعذب بلال هنا عند الكعبة وقال لي بلال اخبرنا رسولنا اننا سنقتلك. يقول انه قال لي بلال مرة وانا اعذبه ترى رسولنا قال لي بذبحك، يقول فصدقته. قال كيف اطلع انا مجنون؟ يقول فسألت بلال حينها كيف ستقتلني، تقتلني في مكة ولا وين؟ قال ما ادري الرسول قال بتذبحه بس، لكن وين ما قال لي. عقبة ابن ابي معيط يقول قم يا رجل ما عليك، لا اذهبن اتينا بالبخور ولا ابخرك كما يتبخرن النساء العرائس العروس، وراح جاب بخور وقام يدور عليه كذا يبخره فيه. فيضحك عقبة ابن ابي معيط قال ويحك والله اني ما اراك الا ان تبخرني لمقتلي، انت جالس تهيئني للموت. النبي صلى الله عليه وسلم الان يقول اشيروا علي، وقف عند الصحابة يا ابو بكر، او قال ايها المؤمنون اشيروا علي. قال ابو بكر امضي يا رسول الله فنحن معك. قال جزاك الله خير يا ابو بكر. ثم جلس الرسول فوقف قال اشيروا علي ايها الناس. قال عمر امضي يا رسول الله ونحن نمضي معك. قال جزاك الله خير يا عمر. ثم قال

فامسكوه الزبير بن العوام وعلي بن ابي طالب، والرسول وقف يصلي. قالوا له مع من انت؟ هم ما دروا الى الان ان ابو سفيان التقى بقريش ابو جهل. قالوا انت مع ابو سفيان ولا مع قريش؟ قال لا انا مع قريش. قالوا تكذب، ما صدقوه، وجلسوا يضربونه والرسول يصلي. قال لا انا قايل لكم انا لا اكذب عليكم. قال لا انت ما انت اكيد مع قريش. هم ودهم انه يقول الحقيقة ولا يدرون مش الحق مش الصحيح. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعلتم؟ قالوا كذب فضربنا. قال نادوه يوم صدقكم ضربتموه ويوم كذبكم تركتموه. لانه وش قال في الاخر؟ قال خلاص تبوني مع ابو سفيان، انا مع ابو سفيان وهم مع ابو سفيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال شوفوا شوفوا عقل النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. قال له الرسول كم عدد قريش؟ انت مع قريش؟ قال نعم. قال كم عددهم؟ قال ما ادري. شوفوا الذكاء والخطة. قال كم يذبحون يأكلون كم ينحرون في اليوم؟ قال يذبحون من 9 إلى 10 من الإبل. قال الرسول إذا عددهم ما بين 950 إلى 1000. شوفوا رسولكم العقل والتفكير. خلاص مدامه يذبح كل يوم 10 و9 لأن كل بعير يكفي له 100 تقريبا، فبالتالي أنا حسبتها في ذهني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي يقودهم؟ من خرج من سادات قريش؟ من معهم؟ قال كل سادات قريش خرجت، كلهم ابو سفيان وابو الحكم وكل الشلة على ما يقولون موجودين. الصحابة جالسين يسمعون الكلام، عدد كبير والف بعير و300 رجال هذولي وهذولك تقريبا قرابة 1000. الرسول مباشرة حتى يرفع المعنويات قائد عليه الصلاة والسلام التفت عليهم قال الله اكبر لقد القت اليكم قريش بفلذات اكبادها. بس اعطاهم اياها بالصميم، ما يحتاج انا الان عددي قليل ولا بد اني ارفع معنوياتكم. الله اكبر لقد القت اليكم قريش بفلذات اكبادها. ثم ذهب النبي بنفسه الان يدور يستطلع في المكان، معه ابو بكر الصديق، وشافوا لهم رجل شايب كبير من الاعراب. فقال له النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش اين هم؟ يقتص يعرف الطريق هو. قال له من انتما؟ قال اذا علمتنا علمناك. قال هذه بتلك؟ قال هذه بتلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا وين قريش وش وضعها الان، واخبرني عن قريش وعن محمد عشان يوهم انه مو بمحمد. قال اخبرني من اخبرني، ان كان صادقا فان قريش الان عند العدوة القصوى، واخبرني من اخبرني ان كان صادقا فان محمد اليوم عند العدوة الدنيا. الرسول وصل عند العدوة الدنيا، فقال ما دام انه وصفني صح. فجاء قال الرسول شكرا. قال تعال تعال ما علمت انت من انت اللي معك انت يا انتم من انتما؟ قال نحن من ماء، يعني مخلوقين من ماء. قالوا ماء ماء ماء التي في العراق، وراح النبي صلى الله عليه وسلم اتركه. وهذا من ذكاء النبي وبعد نظره صلى الله عليه وآله وسلم. تذن نكمل بعد الاذان ان شاء الله. بسم الله، ترى ايام بطول عليكم تحملونا. بسم الله، انا اقول هذا الاذان اجره الى عبد الله بن زيد رضي الله عنه، واجره الى بلال، والحمد لله الذي جعل علامتنا ونبراسنا مثل هذا الاذان، فالحمد لله على نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. الان ابو سفيان في طريقه وقريش في طريقه، طبعا هم يعرفون انهم سيلتقون في موقع واحد، والمؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم وينهم فيه؟ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب اسفل منكم، اللي ابو سفيان سيلتقي في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم الان يجب ان تعرف قريش، رغم ان رسولنا ومن معه عددهم قليل، لكن مستقر في نفس رسولنا ان وما النصر الا من عند الله. هذه سنن كونية. الموقعين العدوتين طبعا هي مكانين تلتين مرتفعتين، لكن القصوى اذا جاءها المطر والماء اصبح الطين وثقيلة، وهم جايين معهم عتاد وعدة كثيرة، فنزل ليلة تلك الليلة مطر، وكأن الله جل وعلا جعل المكان البيئة اللي هم فيها الموقع ان يكون طينا، واصبح تحركهم ثقيل. اما العدوى الدنيا فهي ارض اذا جاءها المطر صلبة ازدادت صلابة، وتكون الحركة بالنسبة للمؤمنين اسهل، وهذا من اختيار الله تبارك وتعالى. طبعا المسلمون خايفين، هم بشر والله جل وعلا اخبر حتى في القرآن الكريم يجادلونك من بعد ما تبين لهم حتى قال لك انما ايش يساقون الى الموت وهم كارهون. موت، احنا 313 رجال ولا معنى عتاد قوي ولا سلاح كثير، وهؤلاء اتونا بعتاد وعدة واجتمعوا علينا، ومع ذلك الله ثبتهم حتى النوم من شدة الخوف ما جاهم. لكن الله جل وعلا القى عليهم النوم اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم، والله انزل عليهم حتى النوم. في احد ينام هو بحارب ومتيقن انه سيموت، لكنها رحمة الله تبارك وتعالى. يقول احد الصحابة والله اني كنت في الحراسة ومعي سيفي وانا مفتح، يقول لما نزلت الاية هذه انا ما دريت، والله اني انام انعس حتى سقط السيف مني 7 مرات، استنكرت نفسي وين انا حارس ولا نوام انا هنا. يقول فلما بلغتني الاية علمت ان الله اراد ذلك لنا، ناموا واطمأنوا، وذلك من الله سبحانه وتعالى. جاء الحباب بن المنذر، النبي عليه الصلاة والسلام كانت في آبار، فرأى النبي ان يرجع الرسول وراء الآبار وتصير الآبار بينه وبين قريش. فالحباب بن المنذر رضي الله عنه قال يا رسول الله امنزل انزلك الله اياه؟ هل الله اللي قال لك وقف في هالمكان ولا هذا تخطيط منك رأي؟ قال لا، انما الحرب والرأي والمكيدة. قال عندي رأي تقبله مني؟ قال اقبل، هذا قائد عظيم. بعضنا اليوم مدير اذا جاء واحد يكلمه موظف صغير ما يناظر فيه، الاب في بيته احيانا ما يقبل لا من زوجته ولا من عياله، يعتقد انه صاحب القرار الصائب، وهذا خلاف الحق. الله يقول فاذا عزمت فتوكل على الله. ثم قبل ذلك قال الله جل وعلا وشاورهم، بس ابغى اجيب الاية من بدايتها. قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح واستغفر لهم وشاورهم في الامر. امره الله ان يشاورهم بالامر وان يأخذ اراءهم رضي الله عنهم وارضاهم. فقال يا رسول الله اني اشير عليك ان قبلت رأيي ان نردم الابار دي، نردمها ونسدها الا بئرا في المؤخرة. ليش يا الحباب؟ ترى الحباب بيموت في ذا المعركة، ما لها لها الموقف، لكن شوفوا العظمة. قال ليش وش رأيك؟ قال يبقى بئرا واحدا نشرب منه وهم يعطشون، احنا نجي قدام البئر هذا وهالبئر ابار كلها مردومة، فيصبحون يقاتلوننا من اجل الماء ونحن نقاتلهم من اجل الرسالة. فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الان يقول لهم فضل الجهاد، وبدأ تنزل ايات الجهاد، شوفوا كل شيء في موضعه، ويخبر الصحابة. فقال للصحابة تقدموا، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حصلت مبارزة بين الثلاثة من قريش والثلاثة من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لما بدأت قريش هاجمت، فبدأوا اولئك الذين في الصف الاول يقفون فقط للمبارزة، لما اقتربوا اجلسوا انزلوا، فجاءتهم السهام. قريش هنا الان في هذه اللحظة كما يقال اختبصوا. الحباب او عمير بن الحباب رضي الله عنه سمع الرسول يقول للصحابة تقدموا الى جنة عرضها السماوات والارض، 313، والرسول يحفز وامره الله جل وعلا يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرضهم على ان يقاتلوا هؤلاء الاعداء. حارثة رضي الله عنه عمره 18 سنة يمر عليه الرسول قبل المعركة بيومين، قال كيف اصبحت يا حارثة؟ قال اصبحت يا رسول الله، المرضي يقول بخير الحمد لله وطيب ما عليه خلاف، قال اصبحت وكأني ارى العرش وكأني ارى اهل الجنة في نعيمهم واهل النار في عذابهم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم القول هذا له فعل؟ سوالف. قال والله اني لا استعد الى ان اكون من الشهداء وان ادخل جنة عرضها السماوات والارض. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت منهم انت منهم. وبدأت المعركة. لما بدأت المعركة كان على الميمنة عبد الرحمن بن عوف، يقول عبد الرحمن بن عوف العدد قليل وكل واحد مننا ما معه الا عدد بسيط 25-20 رجال. يقول التفت على يمين على جنبي طفل معاذ، يقول صغير، قلت لا حول، شاف هذا جنبي هذا بينصرنا ذا، يقول هذا هو حالي. يقول والتفت فاذا بمعوذ ولد عمه او اخوه في رواية عمره 14 سنة، قلت وين ننتصر احنا، هذا 15 ولا 14. يقول وانا واقف انظر وامسك سيفي لان حرب. يقول فاذا باللي على يمين يسحب ثوقي، قال يا عم، قال نعم مش تبي اشغلتنا الخير، قال اين ابو جهل؟ قال ليش ايش تبغى في ابو جهل؟ قال اين ابو جهل؟ قال لماذا؟ قال اني اريد ان اقتله.